إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. كنا قد تحدثنا عن أحكام المسح على الخفين وأحكام المسح على الجوارب وأحكام المسح على العمامة والخمار. بقي علينا أن نتكلم اليوم عن أحكام المسح على الجبائر، ونقفل هذا الباب إن شاء الله رب العالمين. والمسح على الجبائر مختلف عما تقدم، لما سترون. فأهل العلم اختلفوا ابتداء في المسح على الجبائر، هل هو مشروع أو لا. جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن المسح على الجبائر مشروع، يشرع المسح على الجبائر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يمسح على الجبائر، وسبب الخلاف أن دليل مشروعية المسح على الجبائر عند بعضهم هو حديث صاحب الشجة المعروف المشهور. وحديث صاحب الشجة القدر الذي سيستشهد به منه فيه خلاف بين الرواة، اختلف الرواة فيه، فلذلك وقع الخلاف من ناحية ثبوت الحديث. فالحديث فيه أن سرية من سرايا المسلمين خرجت، فرجل شج في رأسه، فسأل إخوانه ومن معه ماذا أصنع، هل أغتسل أو أترك الاغتسال لما وقع لي. فقالوا له لا نرى لك من الغسل بد، لا بد أن تغتسل. فاغتسل فمات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قتلوه، قتلهم الله. إنما كان يكفيه أن يتيمم، وفي رواية إنما كان يكفيه أن يغتسل ويمسح على رأسه، وفي رواية إنما كان يكفيه أن يتيمم ويغسل سائر بدنه. فكما ترى الألفاظ مختلفة، وكل لفظ من هذه الألفاظ له دلالة. فلذلك اختلفوا. اختلفوا هؤلاء من هم؟ المثبتون لهذا الحديث طبعا، وإلا فالبعض يقضي على كل ذلك بالاضطراب ويجعله ضعيفا لا يثبت به شيء. وكما قلنا فيما سبق نقول فيما نحن فيه وما هو آت، لا يلزم من ضعف الحديث عدم ثبوت الحكم، فالأحكام لا تثبت إلا بآية صريحة من كتاب الله أو بحديث من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينا هذا دائما. فحينئذ سيكون عندنا قول قالوا فيه أنه هذا الذي هو في مثل حال هذا صاحب الشج ماذا يصنع؟ قال قوم يتيمم للشج ويغسل سائر بدنه، يتيمم للشج ويغسل سائر بدنه، فيغسل سائر بدنه ثم ماذا بقي؟ بقي رأسه الذي فيه الشج، فهو يتيمم له ليستكمل طهارة الأعضاء. وقال قوم لا، هذا ما يصنع مثل هذا، إنما يغسل سائر بدنه ويمسح على رأسه. وقال قوم لا يغسل ولا يتيمم وإنما يصلي على حاله. يصلي على حاله ليش؟ قالوا لأنه الغسل هذا ليس تاما، فهو لا يعتبر اغتسل. وهذا الحقيقة من أضعف الأقوال، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وعلى العموم كل هؤلاء كل واحد فيهم أخذ لفظا من ألفاظ الحديث. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وكل هذه الزيادات ما جاء في عند أبي داود، ما جاء عند الدارقطني وغيره، كل ذلك ضعيف لا يثبت منه شيء، ولا يثبته أهل الصنعة وأهل الحديث، بل ولا حتى ولا عامة الفقهاء، كلهم يقضي عليه أغلبهم يقضي عليه بالضعف. ماذا بقي إذن؟ بقي عندنا القياس. ممكن أن يقاس. يقاس إذن على ماذا؟ من يقول لنا يقاس على ماذا؟ المسح على الجبيرة يقاس على ماذا؟ من سيجيب يرفع يده؟ والله تعبت أنا من التكرار. من سيجيب يرفع يده؟ لا يتكلم هو يخفي رأسه لئلا أراه. نعم. أولا القياس لابد أن يقاس على أصل، والمسح على العمامة نفسه هل هو أصل ولا ليس أصلا؟ ركزوا بارك الله فيكم قبل أن تجيبوا، قل لا تتكلم حتى ترفع يدك. يقاس أن تجيب عن السؤال الأول ولا الثاني الآن؟ السؤال الأول. لا لا، نحن طورنا السؤال الآن، نسأل مسح على العمامة أصل ولا هذا؟ المسح على العمامة ليس أصلا. قل من يخالفه؟ الأصل في المسح أن يمسح على رأسه. على العموم أنا لا أفهم لما تصنع من هذا. الأصل أن كلا الجوابين صواب على قول. أنت إذا كنت تصحح الحديث فينبغي أن يكون هذا أصلا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقيس عليه. أما إن كان حديث المسح على العمامة مثلا عندك ضعيفا فأنت ستكون قست جيد، فحينئذ لن يكون أصلا، وسيكون الأصل ماذا؟ طيب الأصل المسح على الرأس ولا المسح على الخفين؟ أنتم تعلمون أن القياس هذا باب من أبواب أصول الفقه. ما هو باب من أبواب تخمينات. يعني ينبغي أن تكون الأمور واضحة بالنسبة لك. لابد أن تفهم إيش هو القياس هذا حتى تقيس، حتى تفهم ما هو الأصل وما هو الفرع، كيف يجمع بينهما. ومع ذلك في قوادح في القياس، 10 قوادح. ماشي يا مشايخ. المسح على الجبيرة الآن، أنا لا يصح عندي الحديث، هل من الممكن أن أقيسه ولا ليس من الممكن أن أقيسه؟ سأقول أنا إذا أردت أن أقيسه، ليش اخترتم أن أقيس المسح على العمامة؟ يعني لأنه آخر درس ولا إيش؟ ليش ما أقيسه على المسح على الخمار، على الخفين، المسح على الرأس؟ ليش ما اخترت شيء آخر؟ أقيسه على أن قاعدة المشقة هذا لا يسمى قياس. قواعد لا يقاس عليه، قواعد تستعمل. قلنا استعملوا القاعدة الفلانية ونقيس عليه. شوف، إذا جئت تقيس أنت لابد أن يكون في وجه شبه، لئلا يكون قياس لبن على خمر. تقول لي هذا مثل هذا، كلاهما يشرب. نقول لا، هذا ليس جامع. أنت الآن إذا لابد أن تضبط شيئا مهما جدا، كان الأولى بكم أن تتنبهوا له بمفردكم، وهو ما هو الفرق بين المسح على الجبائر الآن الذي سنتكلم فيه وبين كل ما سبق. هذا سريع الجواب دائما مخطئ. تعلمون لماذا؟ لأنه إن كان يعلم الإجابة مسبقا فسيخطئ هنا على الأقل في هذا الدرس، لأني أنا أطلب التعليل، أريد أن أفهم كيف وصل. على حسب ما تحمل فسيغرق. إذا كانت عنده معلومات هو من عنده لن أتركه يستعملها، وإن كان هو لا يعرف فإما أن يكون عبقريا جاء بما لم تأتي به الأوائل وإلا فخطأه سيكون على الأقل أكثر من صوابه. فتثبتوا بارك الله فيكم، تريثوا، تشرب، افهم ما أريد أن أوصلك إليه أولا قبل أن تجيب. الآن صاحب الشجة هذا، انظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم الذين جعلهم قاتليه، فقال قتلوه قتلهم الله لأنهم تكلموا بلا علم. قالوا ما نجد لك رخصة، لابد أن تغتسل. قال النبي قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. لذلك لا ينبغي أن يتجرأ الإنسان على بعض الإخوان، يظن يقول لك مول به طبعا في مجلس العلم أن الإنسان يجيب ويخطئ فيصلح له الشيخ وهكذا. نعم هذا الأصل، لكن إذا كان يجيب ويخطئ هي خطأ من خطأ، يعني إذا كان يستبق هو هذا ما يسمح له، أما أن يخطئ فهما فيخطئ إجابة ماشي، أما أن يستبق الأحداث لا، لا يمكن. افتريثوا بارك الله فيكم. عندنا رجل مسح على خفيه، هل يلزم من هذا أن تكون ضرورة ألجأته لهذا؟ ذكرنا هذا أكثر من مرة، المسح على الخفين هل يلزم أن تكون منه ضرورة؟ لا يلزم. إذن فهي رخصة للتيسير مطلقة، تمسح متى شئت، ما يلزم أن تكون هناك ضرورة. المسح على العمام نفس السؤال، ما يهمني أنا المشقة الآن، أنا أسأل عن ماذا؟ أسأل هل هي رخصة مطلقة ولا هي رخصة للضرورة؟ نعم رخصة مطلقة، ما يحتاج إلى أن يكون عنده ضرر ولا شيء، يمسح متى شاء ماشي. والخمار طبعا من نافلة القول للقائلين به، ما دعنا من التفصيلات الآن، هذا الذي نسأل عنه تحديد. مثله ولا للضرورة أيضا؟ مطلقة، كله مطلق. موافقون جميعا؟ طيب ماشي. الجبائر الآن لا، هذا أول فرق، أن الماسحة على الجبيرة هذه ليست رخصة مطلقة، ما هي رخصة لضرورة. الرجل كسرت يده، كسرت رجله، كسر إصبعه، فاحتاج إلى أن يجبره، فجعل هذه الجبيرة على يده أو على أصابعه أو على هذا الموضع، فالآن هو مضطر لهذا الذي يلبسه، ليس مثل الآخر. واضح الآن هذا الفرق الأول ماشي. لذلك هذا الفرق يحوجنا إلى أن نحدد في هذه الجبيرة شروطا لابد أن تكون ليست مشروطة في الأبواب السابقة. منها مثلا لو لبس جرموقا يجوز له أن يمسح عليه الجرموق، يجوز المسح عليه؟ يعني نحن عندنا الجائز المسح على الخف بالأصل، لكن هذا الجرموق تجاوز للمحل، هذا يصل إلى الركبتين مثلا، مع ذلك يجوز المسح عليه. المسح في الجبائر لن يكون كذلك، هذه رخصة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يتجاوز المحل، لا يكسر إصبعه فيجعل جبيرة مثلا حتى مرفقه، هذا كله زائد، هذا زائد. مثل الذي حلت له الميتة لا يأكل ليشبع ويدخر مثلا منها، لا يجوز له ذلك، إنما تقدر بقدرها، يأكل لقيمات حتى لا يموت، لأنه هذا ما رخص له فيه، ما هو يأكل ليشبع. كذلك هنا. طيب، المسح على الجبيرة هذا مضطر للمسح، هل يلزم أن يصنع مثل ما يصنع المسح على الخفين والمسح على العمامة مثلا وغيره، فنشترط له أن يدخل العضو على طهارة ولا لا؟ بعض أهل العلم قال لك نعم، نحن نشترط له أن يدخل العضو على طهارة، إن هذا مثل هذا ينبغي له أن يدخل العضو على طهارة ثم بعد ذلك يمسح. هل يتأقت ولا لا يتأقت هنا؟ قطعا لن يتأقت بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة، سيتأقت بتلك الضرورة. لاحظ أن كل هذا لا علاقة له بالثاني، هذا كله مرتبط بإيش؟ بأنها ضرورة. فلا التأقيت جاء لأحاديث التأقيت كالتي وردت في الخفين والعمام، ولا المحل جاء كمثل المحل في العمامة والخفين، ليس سواء. ثم المضاعف لحديث الشجة الآن، هل يلزم أن يكون قائسا ضرورة؟ ليش؟ لماذا لا يلزم؟ لأنه قد لا يصح عنده شيء. نعم، لكن هذا ليس الجواب الذي أبحث عنه. يقول بالتيمم. ممكن، يعني ممكن هو لا يصح عنده القياس، لا يقول بالقياس أصلا، لكن هذا الذي لا يقول بالقياس سيحوجنا إلى أن نقول هل الذي لا يقول بالقياس أصلا يعتبر خلافه ولا لا يعتبر، وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين طويلة. لا يقيس هنا، ليش؟ لم أقول أنه لا يقول بالقياس مطلقا، إنما لا يقيس في هذا المحل. إذا أنت جبت فسرت الماء بالماء على هذا، يعني أنا قلت لك هل يلزمه أن يكون قائسا، فقلت لي لا، لأنه لن يقول بالقياس، يعني هو لا يقول بالقياس لأنه لا يقول بالقياس، رجع كلامك إلى هذا. لما لا يقول بالقياس؟ لأنه هنا القياس مع الفارق، الفارق الذي قلناه سابقا. الجواب الصحيح أن تقول لي لا يلزمه أن يقول بالقياس، لأنه قد يستدل بأحاديث بأدلة رفع المشقة، أدلة رفع المشقة كثيرة وعامة. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم. مثلا أدلة رفع الحرج في الشريعة، هذه كلها تدل على أن الواقع في ضرورة يجوز له أن يقع حتى في المحظور. لذلك هذه قاعدة، يعني قاعدة مفرعة على إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن المفرعة على الضرورات تبيح المحظورات، المفرعة على القاعدة الكلية اللي هي المشقة تجلب التيسير. ماشي الآن؟ فهذا عنده دليل ولا ما عنده دليل؟ ما هو الدليل؟ إما أن يكون قد قاس، وإما أن يكون يدل بالأحاديث رفع المشقة. جيد، هذا المبرمج على أن الدليل عنده دليل نصي سيقول له ما الدليل على هذا؟ يحتاج إلى دليل على هذا، فهمتم؟ هذه البرمجة الخطأ بارك الله فيكم التي نشأت على نقيض، طبعا لأن العصبية تؤدي إلى العصبية، نشأ بين قوم لا يسمع فيهم قال رسول الله مطلق، إنما يسمع نحن ملكية، نحن كذا هكذا بالكيلو. ليش تصنع هكذا؟ لأنها ملكي. ليش تفعل هذا؟ والله لأنها هي هكذا. فهمت؟ فأصبح يريد أن يجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلا في حتى في في في في, في, في ما أدري أنا في قوانين المرور، وهذا لا يصلح. لابد أن تتنبه لمثل ذلك. هناك قواعد، والقواعد هذه لم تستدل بقاعدة، يعني والله مما يؤسف له بعض طلبة العلم، يعني يقول لك وهذه القاعدة هذه من كلام الرجال، ليست هذه القواعد ليست معصومة، وهذه ويغيب عنه أن هذه القواعد أقوى من حديث، أقوى من الحديث. لما تأتي بحديث القاعدة أقوى منه، لأن هذه القواعد مأخوذة من دلالة الشريعة كلها، تضافرت عليها قواعد شريعة كلها، تضافرت عليها مئات الآيات والأحاديث، ليس حديث واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. وهذا يعود بالإبطال على كل جهد العلماء عبر السنين، يعني هذه لوثة نعرفها، هذه لوثة ألقوا كتب المذاهب في البحر، فإن هذه أقوال الرجال. هذا ما يصلح يا أخوان، جونا بمثل ما جاءوا به. ولذلك نرى الذين مذهبهم طبعا مذهب المجتهدين، وأنهم يأخذون الفقه مباشرة من الحديث، يجده لا يعني يمكن أن يفرع لك 10 مسائل فقط، فضلا عن أن يفرع لك المئات من المسائل التي يفرعها الفقهاء. فلا بد أن يتنبه لمثل هذا. إذن دليله ليس بالضرورة حديث صاحب الشجة، هذا حديث الشجة ممكن أن نضرب عليه لأنه حديث كما قلنا ضعيف، وهذا الراجح أنه حديث هذا ضعيف لا يستدل به، لكن يدل على هذا ومشروعية مسح الجبائر ماذا؟ أدلة نفي الحرج في الشريعة. واضح؟ ما فهمت. يعني أدلة رفع الحرج تسوقنا إلى التيمم، إلى مسح الجبير. من قال هذا؟ سؤال هو؟ أنت تعلم أن السؤال متى يكون؟ ما حتى تضبط يا مولانا معي بعدين اسأل. أنا أفهم ما تريد أن تصل إليه وأعلم، لكن تصبر بارك الله فيكم، اصبروا. هذه الأسئلة أصلا تشتتكم، الله يبارك فيك. أنت ماك معي، أنا أتحدث وأنت ذهنك في شيء آخر، لن يستقيم الأمر. خليك معي الآن بعدين، وإذا جاءك سؤال لما أقول لكم اكتبوا أنا حتى لا تنسى سؤالك ولا ينشغل ذهنك به، اكتب سؤالك وخليك معي الآن بعدين سنصل. نحن قلنا في قوم قالوا تتيمم أصلا، إحنا هذا ما قدمنا به. قوم قالوا إيش تصنع؟ تتيمم. وقوم قالوا ماذا يفعل؟ يغسل بدنه ويتيمم للعضو هذا فقط. وقوم قالوا لا تصنع أصلا شيء. وفي أقوال أخرى، في من قال تتيمم وتعيد، وفي من قال تغسل وتتيمم وتعيد، وإلى غير ذلك. فالصبر، الله يهديكم. نحن الآن في نقطة محددة نريد أن نفهم. هذا الرجل الآن الذي جاء يسألنا هل يجوز لي أن أمسح على الجبيرة؟ قلنا له نعم يجوز لك في قول عامة أهل العلم. قال ما الدليل على هذا؟ نقول له دليل حديث صاحب الشجة. قال لك أنا هذا الحديث عندي ضعيف، ماشي؟ ما هو أخواننا أيضا بعضهم إذا ضعف حديثا في الباب يسقط الباب كل، يقول لك هذه بدعة مطلق. ليش؟ لأنه وجد حديثا وظهر أن الحديث ضعيف، فخلص هذا ليس منهجا. فنقول نحن الحديث الآن هذا ضعيف، لكن هل يلزم من ضعفه كما قلنا بارك الله فيكم في المسح، هل يلزم من ضعفه أن أقول بأن هذا الباب كله ليس مشروعا، لا يشرع مسح الجبائر؟ قلنا لا، بل أدلة نفي الحرج تدل على أنه يمكن المسح على الجبيرة. من غير أن نعمل بالحديث هذا أصلا، لأنه لا شك أن المسح هذا تخفيف. طيب أنا لا يصح عندي هذا ولا الثاني هذا أدلة رفع الحرج، سأقدح فيها بقادح من القوادح. هل معنى هذا أنه لا يجوز المسح؟ قلنا لا، لأنه يبقى عندنا بعدين القياس، فأقيس هذا على هذا، لكن الجامع إيش هو؟ الجامع ماذا سيكون؟ سيكون رفع المشقة ولا شك. فنقول إن جاز المسح على الخفين بدلالة نصوص هذه، وجاز المسح على العمام إما بدلالة نص أو بدلالة، فهو يلزم القائل بجواز المسح على العمام، نقول له فهذا ولا شك أشد مشقة من هذين. فإن جاز لغير مشقة فسيجوز للمشقة من باب أولى، ويكون قياسا أولويا، وهو من أقوى أنواع القياس، وعلى هذا يجب حتى على الظاهري القول به، لأنه يعني بمناسبة الظاهرية أنفسهم يقولون بقياس الأولى، هم ينفون القياس، لكن ليس كل أنواع القياس، لأن قياس الأولى هذا لا بد أن يصيروا إليه. على العموم ابن حزم مثلا رد كل هذا وقال لا يجوز المسح على الجبائر، لا يجوز المسح على الجبائر مطلق، لأن الأحاديث عنده ضعيفة لا تثبت، فبقي على الأصل. طيب ماذا نصنع؟ قال لك نتيمم. إيش هو في تتوضأ ولا تمسح؟ لا، هو تتوضأ ولا تتيمم. فجاء بما تقول الآن، قال لك هذا مريض ولا ما هو مريض؟ مريض، فسنسقط عليكم كل ما قلناه في المرضى. المريض أليست أحواله ثلاثا؟ مريض هذا وإن كنتم مرضى في الآية، ما هي الأحوال الثلاثة التي ذكرناها؟ إما نعم أخاف من الماء، لأخاف من المرض، نعم أنت ذكرت ثلاثة يا مولانا، لكن فاتتك أو فعدت اثنين. يخاف المرض نفسه أو يخاف زيادة المرض الموجود أصلا سالفا، أو يخاف تأخر البر، هذه ثلاث أحوال. إذن هذا المجروح أو الجبير هذا سيدخل في واحدة من هذه الأحوال الثلاث، إما سيمرض أو سيزداد مرضه أو سيتأخر برؤه. موافقين؟ أنت موافق؟ موافق. كيف يمرض؟ كيف يمكن أن يمرض؟ هو هذا إما أن يكون مكسورا أو جريح، أنا أريد أن أفهم كيف يمرض إذا صب الماء على نفسه. ما فهمت سؤالي. أنت فهمت سؤال؟ كيف يمرض إنسان يصب الماء؟ هل يمكن الماء أن يجرحه أن يكسره؟ اسمع مولانا يقول لك بر، هذا نايم أصل، هذا ما هو معنى، هذا من غرفة المجاور. إيش برد يا أخوة؟ ركزوا بارك الله فيكم. إذا لم تتصور المسألة واقعيا لن تتصور، لن يمكنك أن تأتي بالحكم الصحيح. قلنا وكررنا دائما أنه أول مسألة أن تفهم المسألة في الواقع أولا، ثم بعد ذلك تفهم الحكم، ثم بعد ذلك تربط هذا بهذا. الله يهديك. فلما تقول لي أنت هو ممكن أن يكون في ثلاث حالات، ما يمكن أصلا، ما يمكن لا أن يمرض، أن يمرض ما يمكن قط، لأن الماء لن يجرحه ولن يكسره، فهو إما أن يزداد مرضه أو يتأخر برؤه، واحدة من اثنين. فلما تأتي أنت تعدد ما تترك واحد يستدرك عليك. فهمتم ولا لا؟ يجي واحد يقول لي يمرض يأخذ نزلة برد، ما دخل هذا في الجبير؟ في واحد يأخذ نزلة برد يجبر؟ لا يجبر. هذه مسألة يعني تعايشونها، ما نتحدث عن مرض يعني يمكن ألا يتصوره البعض. واضح الآن؟ كيف لا إشكال فيه؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ هو أصلا هذا نحن نتحدث عن رجل كسرت يده مثلا أو جرح، هذا ما المطلوب منه أن يصنع يا بارك الله فيكم؟ إيش؟ لا لا مفهوم، لكن هو الآن نحن نتحدث في الطهارة، يعني المطلوب منه ماذا؟ إما أن يتوضأ وأن يغتسل. المطلوب منه إذن إما أن يتوضأ أو أن يغتسل. واضح الآن؟ هذا الرجل الذي المطلوب منه إما أن يتوضأ أو أن يغتسل سيحتاج إلى أن يغطي هذا الموضع إما بجبيرة أو بغيره. الآخر المجروح كذلك سيغطيها بشاش، سيغطيها بقطن، سيغطيها بشيء. سيأتي معنا الآن يا أخوان، لابد بارك الله فيكم أن تتصوروا المسائل الواقعية في هذا الباب أكثر من كل شيء. سيأتي معنا الآن أن هؤلاء الذين قالوا بالمسح، قال لأن المسح هو أخف، فلا يصير إلى التيمم إلا بعد أن يمر بالحالة الوسط التي هي المسح. ليش؟ عندنا أعلى شيء إيش هو؟ الطهارة المائية، هذه اللي هي الأصل، مطلوبون بالطهارة المائية. الأصل الثاني البدل إيش هو؟ طهارة ترابية. واضح؟ بينهما في شيء للتيسير اللي هو إيش؟ المسح. واضح؟ فلا بد أن نحافظ على هذا الترتيب، نحافظ على هذا الترتيب، لأنه إيش الأصل؟ الماء. أنا كسرت اليد عندي أو جرحت، ماذا أصنع؟ أمر مباشرة للتيمم؟ قالوا لا، المسح هذا المسح رخصة جاءت بها الشريعة، ورأينا أن المسح هذا قد يكون من غير ضرورة أصلا، فمن باب أولى أن يكون في الضرورة جائزا، فأصير إليه قبل أن أصير للتيمم الذي هو البدل مطلقا. وأن تكون طهارة فيها ماء أفضل من أن تكون طهارة لا ماء فيها. واضح الآن؟ فإن لم أستطع أصير إلى التيمم. سيأتي معنا أن في حالات الآن المسح هذا يكون فيها أشد من التيمم، لا يمكنني أن أمسح أيضا. يعني لو كان جرح مثلا وعليه الشاش هذا، ما يمكنه أن يمسح عليه أصلا، لا يمكنه حتى أن يمسح عليه، لأنه إما سينزع هذه العصابة التي عليه بمسحه ذلك، أو أنه أحيانا قد لا يمكنه أن يلمس اليد أصلا، لا يمكنه أن يلمس حتى مجرد اللمس، فلا يمكنه أن يمسح مطلقا. واضح الآن؟ طيب، السؤال الذي كان معنا إيش هو؟ قلنا نحن في ثلاث حالات، ثلاث حالات في المرض. قلنا الحالة الأولى هذه لا يمكن أن تقع، ما يمكن أن تقع في، ما يمكن أن يكون واحد يمكن أن يمرض. هذا متصور في باب التيمم، ممكن تصيب نزلة برد، ممكن أن كذا، ممكن أن كذا، هنا في هذا الباب لا يتصور. واضح الآن؟ عندنا حالتين الآن بقيتها، إيش هما؟ إما أن يتأخر برؤه أو يزداد مرضه. الآن تفصيل الذي يريد أن يذكره أخوكم، قال لك هذا المكسور ما يمكن أن يزداد مرضه بالماء، ونحن ما عندنا هذا التفصيل، لأنه عندنا الجبيرة شيء واحد، سواء كانت لجرح أو كانت لكسر، كلها باب واحد. هذا ما يعنيني الآن أنا هو هذا مكسور ولا مجبر، يعنيني هل يجوز له أولا أو لا. نحن ما زلنا في المشروعية، فهمتم؟ بين الآن، اضبط هذا حتى نسير عليه، خليك معي الآن. إذن عامة الفقهاء، أو يمكن أن أقول هو إجماع أو اتفاق، لأنه لم يخالف فيه إلا الظاهري، أجمعوا على أن المسح على الجبائر جائز ومشروع، واختلفوا في إيش؟ في دليل هذه المشروعية. فذهب قوم إلى ماذا؟ إلى حديث صاحب الشج، وذهب قوم ممن لم يصح عندهم هذا الحديث إلى ماذا؟ إلى الأدلة العامة، أدلة العامة التي تدل على رفع المشقة، ما هو دليل خاص، لكن الدلائل العامة تدل على أن الضرورات تبيح المحظورات، فهو سيستبيح هذا المحظور على أساس أنه مضطر. وقوم قالوا بماذا؟ بأن هذا قياس، وهو قياس بجامع المشق. هذا القول الثالث ذكرنا لكم أنه أضعف الأقوال، لأن هذا القياس ضعيف، هذا القياس حقيقة ضعيف. لماذا جامع بجامع المشقة؟ ممكن تشكل عليه أمور، قل له جامع المشقة هذا ما هو بالضرورة سيدلني أنا جامع المشقة على المسح، جامع المشقة لن يدلني بالضرورة على المسح، لأنه هل مثلا تتخيل أنت أنه ممكن أنا أن أقول ليش ممكن أن أقول، ليش نتخيل مدام الشيء موجود الذي قاس لك، قال لك يجوز للمرأة أن تمسح على أظفارها إذا استعملت طلاء الأظافر قياسا على المسح الخفين، ليش نقول له هذا؟ صعبة هذه، موافقين يعني؟ ماشي لا يجوز هذا تحصيل حاصل لا يجوز، لكن ليش لا يجوز الآن؟ لا، كيف ليس فيه مشقة؟ مشقة مولانا راحت هي لل هذا وصرفت كم دولار ثم جاءت وتقول لك أنا أنزعه، كيف أنزعه؟ مشقة كبرى وإضاعة مال إن شئت، ها؟ وربما غضب الزوج كذلك، إيش تصنع أنت؟ أنت استفتي الآن، ولعل الزوج هو الذي يأتيك وهو ما يعني ما يسعده أن تذهب غدا فترجع له، كيف تصنع؟ رأيتم أن هذا الضابط، أن الجامع المشقة هذا لا يصلح للقياس؟ ها وجدنا مشقة الآن، لكن لا يصلح جامعا. لماذا؟ لأنه لم يثبت في المسح على اليدين شيء، فهمتم؟ لم يثبت في المسح على اليدين شيء. الآن بالنسبة للمسح على العمامة، رجعنا الآن للسؤال الأول، المسح على العمامة، الأصل أنت ماذا ستصنع؟ الأصل ماذا ستصنع؟ تمسح على رأسك. إذن انتقل، مجرد انتقال المسح من هنا إلى هنا، واضح، فهو مسح في كلا الحالين. في الرجلين ماذا ستصنع؟ ستغسل. لم نقبل نحن أن نمسح على الخفين إلا بأحاديث متواترة، لم نصر للمسح على الخفين إلا بأحاديث يعني كالشمس، ما فيها كلام يعني. واضح الآن؟ فلم ننتقل عن الغسل إلى المسح إلا بأدلة راسخة ما يمكن أن يكون فيها كلام. هذا الذي انتقل من غسل باليدين إلى مسح بما صار إليه دليل إيش؟ حديث، حديث من؟ من رواه؟ هذا لن يكون حديث كريستيان ديور ولا من وين هذا؟ هذا لم يأتي بشيء، إنما هو مجرد هوى، فهمتم؟ طيب يشكل علي واحد يقول لك إذن طيب وانتم مسح الجبيرة هذا كيف صرتم إليه وهو قطعا سيكون غسلا؟ غسلا قد يكون مسحا، لكنه الأغلب ماذا سيكون؟ غسلا، لأن المسح هذا سيكون وين؟ إن كان في الرأس، في الطرفين أنت أخطأت. كيف في الطرفين؟ سنغسل، سنغسل جيد. الآن نحن سنغسل، فسننتقل لمسح. هذا الذي انتقلنا به إيش هو دليل؟ دليلكم في هذا حديث صاحب الشجة، وحديث صاحب الشجة هذا ينتقل به من غسل إلى مسح. فهمتم يا أخوان المضيق الذي أوصلكم إليه؟ فلن ننتقل من هنا إلى هنا إلا بأدلة قوية. إذا قلت لي دليل هذا هو دليل حديث صاحب الشجة الذي هو أصلا حديث ضعيف، لكن حتى لو كان صحيحا لكنه خبر لا يمكن أن يكون بمثله ينتقل من غسل إلى مسح. الأصل أن يكون شيئا قويا يمكن أن تأخذ عليه بيديك الاثنتين، فهمتم؟ فنقول إنما صرنا إلى هذا، ذلك يكون هذا أفضل ما لديك من الأدلة، هو هذا سرنا له بإيش؟ أدلة رفع المشقة. ألم ننسفها الآن نحن أدلة رفع المشقة؟ وقلنا أنه رفع المشقة لوحده هذا قياس ضعيف بدلالة هذا الذي كنا نتحدث فيه. سنسير بالثاني، الثاني اللي هو إيش؟ أدلة العامة التي تدل على أن الضرورات تبيح المحظورات وأن هذا مضطر. واضح الآن؟ هذه أدلة قوية، هذه تشبه التواتر الذي جاء به المسح على الخفين، هذه أدلة من أقوى ما يكون، هذه قواعد، هي خمس قواعد يعني كلية، هذه التشكيك فيها تشكيك في الشرع، فهمت؟ فلا يأتي واحد يقول لك هذه أقوال رجال، ماشي يا أخوان؟ واضح الآن؟ كل هذا لنقول الآن والراجح أن دليل المشروعية لا تنام، والراجح أن دليل المشروعية هو الأدلة العامة. ماشي ماشي، فهمتم إذن؟ فهمتم، واضح؟ لما نأتي الرجح ما نضعها الثلاثة ونلخبط الأوراق ونخرج اختيار، فهمتم؟ لأنه بارك الله فيك سيأتيك واحد، لا تنسى أنت أنك سائر كما قلنا في بناء، فلا تترك واحد يسحب لك دور فيسقط بناؤك، فيجيك يقول لك طيب أنت هنا انتقلت من غسل إلى مسح، وهناك رفضت مثلا رجحت المسح على الجوربين مثلا أو المسح على النعلين أو شيء ضعيف، لأنه هذه أحاديثه ليست في قوة أحاديث المسح على الخفين. تقول له لا، الأصل عندي أصل يساوي الأحاديث المتواترة هذه، ليس بحديث صاحب الشجة هذا الذي هو حديث ضعيف أصلا لا يثبت، ولا بدليل مظنون يعني يمكن أن تدخل علي فيه من إما من جانب الثبوت أو من جانب الدلالة. كما تعلمون لابد أن تفهموا أيضا أنه أصلا المذهب اللي يقول لك أنه يعني يكفي في المسألة دليل واحد، حديث يقصد ليس دليلا، يقصد حديث أو آية. اعلم وفقني الله وإياك أنك لا يمكن أن تستدل على أي مسألة في الشرع بدليل واحد وبحديث واحد أو بآية واحد، استحالة. هذا دليل على أن مثلا إقامة الصلاة، هذا دليل على أن الصلاة واجبة، لن يمكنك، لن يمكنك لا من الكتاب ولا من السنة. لأنه ستقول لي مثلا قال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، قل لك أقيموا فعل أمر يمكن أن يكون للوجوب ويمكن أن يكون للندب. الصلاة، الصلاة فيها النافلة فيها الفريضة، فإما أن تجعلها كلها سواسية وجوبا على الوجوب، أو تجعلها كلها على الندب. فكيف ستخرج من هذا؟ لن يمكنك ذلك إلا أن تأتي بكل الأدلة الشرعية، الأدلة الآمرة مثل هذه، وأدلة النهي عن ترك الصلاة، والأدلة أدلة الوعيد على تارك الصلاة، والأدلة على أن التاريخية على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتركوها قط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها قط، فهمت؟ فيعضد كل هذا فيعطيك دليلا قطعيا لا شبهة فيه أن الصلاة واجبة. واضح الآن؟ ليس بحديث واحد يمكن، وإلا يمكن أن يطعن فيه، دائما يمكن أن يدخل عليه. فلذلك لأنتقل أنا عن أصل ينبغي علي أن أنتقل بشيء قوي يصمد للحجة. الآن عندي إذن المسح على الجبائر مشروع. طبعا يا أخوانا ما هذا كله، أنا كان ممكن من البداية أقول لك المسح على الجبائر مشروع لأنه كذا وكذا وانتهينا ونخرج ونروح، لكن أنا أريد أن أنمي فيك الملكة. أنا أرى كثيرين يريدون أن يتكلموا أصلا ما يمكن أن يمسك لسانه، فأريدك أن الآن أن ماشي، لا تريد أن تمسك لسانك لكن على الأقل تضبط الملك، تجعل لك عقل فقيه. أنا أريد أن أعطيك السمك، أنا أريدك أن تشتري صنارة وتصطاد. ففكر كما يفكر الفقيه، ابدأ أولا بتصور المسائل في الواقع. كثير من المسائل لو تصورتها في الواقع ستجد نفسك أقدر على فهم الحكم، أما لما لا تتصور المسائل في الواقع لا تتصور الحكم. وكثير من المسائل بعض إخواننا يكفي ليبطل قوله ولتبطل له قوله أن تعطيه مثلا عليها، فتجده يتراجع يقول لك لا أنا ما عدت أقول بهذا القول. فلذلك ينبغي أن تتسع مداركك، الله يهديك. الآن المسح الجبيرة إذن هذا مشروع، وهذا للضرورة. الضرورة قلنا تقدر بقدرها، فلو كانت الجبيرة هذه على ذراع مثلا لا ينبغي له أن يجعلها إلى الكتف، ولا يتجاوز إلا في الدعامة، والدعامة أو الدعامة هي كما يحددها الأطباء تقريبا نحو من إصبعين أو ثلاثة، هذه أمان يعني. وكذلك لترتكز الجبيرة، ما يمكن مثلا يأتي فيجعل لك جبيرة هنا فقط، أنت الكسر طوله هنا 4 سنتي أو 5 سنتي مثلا هنا، ما يمكن يجعل لك جبيرة هنا فقط، هذه ستتحرك، فهمتم؟ فلا بد أن ترتكز. هذا كله يتجاوز عنه تبعا ليش؟ للأصل الذي جاز لك أن تجبره، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وإلا لو أنت جعلت هنا مثلا شيئا عازلا، هل يصح لك أن تمسح عليه؟ يصح لك أن تمسح عليه قياسا على الخوف؟ لا. ليش؟ ما نحن نمسح على الخوف، جامع المشقة ما يمشي. جيد، إذن ما يجوز له، لأنه إنما يجوز هذا فقط للضرورة. جيد، واضح الآن. فعندنا إذن قدر الممسوح هذا في الأصل ما هو؟ القدر المجبر، ويجوز أن يتبعه ما ليس منه، يكون هذا تابعا لا مستقلا، فيكون حكمه حكم ذلك الذي وقعت الضرورة لأجله. واضح يا أخوان؟ هنا ما ضاع واحد. طيب سنختبركم بأول سؤال في الجد، هل يلزمه أن يدخلهما طاهرتين يديه مثلا مجبرتين؟ طبعا ستعطيني تحليلا. نعم، أنا قلت في خلاف، أنا إذن لا فائدة من السؤال. لا، لأنه أريدكم أن تقعوا. نعم، ماشي ماشي. هناك من قال أن يدخلهما، إيش هو الخلاف إذن؟ هناك من قال يجب أن يدخلهما طاهرتين. هذا الذي يقول يجب أن يدخلهما طاهرتين، إذن قال لك الأصل في كل ممسوح أنه الأصل أن يدخل العضو طاهرا. الدليل على ذلك ما هو؟ قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة كاملة وطهارة شرعية، لا طهارة لغوية. لا يكفي أن يغسل شعره أو يمسح عليه مسحة، لا بد أن يكون في وضوء. واضح الآن؟ ماشي. طيب الجبير، أنت إذا جئت تقيس هذا على هذا، هل يمكن أن يكون سواء؟ ليش لا يمكن أن يكون سواء؟ قل. ما سمعت، الله يبارك فيك. عاد لا، نحن ما تحدثنا في هذه المسألة الآن غسل الوضوء، أنا ما ذكرت هذا. لأنه قد يصاب المرء وهو على غيره، قد يجرح وهو على غيره. إيه نعم، قل لي الكلام الذي أريده، الله يبارك فيك. قل الكلام الفقه. فلا يشترط أن تدخل. لماذا؟ نعم، لأن المسح على الجبير إنما هو للضرورة. الله يبارك فيك. المسح على الجبيرة أصلا للضرورة، ليس مثل الثاني قلنا هذه رخصة مطلقة، أنت في راحة ما عندك إشكال، في مشقة، والمشاق طبعا كما قلنا التفاوت، وليس كل مشقة هي جالبة للتيسير قطعا، فهمتم؟ ما هذه القاعدة فيها كلام. فأنت الآن ليس عندك ضرورة ملجئة، أنت في راحة تتوضأ، ثم لا يمكن لك أن تمسح إلا إذا أدخلتهما طاهرتين في الخفين. لكن هذا كسر، قد لا يفيق أصلا إلا ويده في الجبير، فهمتم؟ متى سيدخلهما؟ هل توجب عليه أن ينقض الجبيرة ليدخلها على طهارة؟ إذن أفسدنا كل شيء هنا، وضاعت مسألة التيسير في هذا، خاصة إذا ثبت أن حله للجبيرة هذا سيكون فيها عليه ضرر، فحينئذ يحرم عليه، لأنه يحرم الإضرار بالنفس. واضح الآن؟ فإذا لا يلزم ذلك. طيب هل يندب؟ لا يجب، اتفقنا لا يجب، لكن هل يندب؟ ارتح. هو نعم إن كان سيضره الماء فلا يندب له. وإن كان لا يضره، لأن الأصل أن هذا التفصيل غير مطلوب في هذا المقام، في هذا الموطن الآن. الأصل نحن نسأل هل يندب أو لا يندب. إذا وقعت ضرورة أخرى سنأتيها بعدين، وإلا الأصل كما ذكرنا لكم أن الأحكام لا يستثنى منها الضرورات. الله يبارك فيكم، لو جئت تستثني دائما الضرورات هذه مشكلة، ذكرنا لكم. تقول لي الخمر، أقول لك حكم الخمر، تقول لي حرام إلا إذا غص فوجد كذا، ما نخلص هكذا. الخنزير حرام إلا إذا كنت في صحراء وأنت تمشي وجدت خنزير بري، ما يصلح. لا ننفصل باستثناءات الآن في أصله، هل نقول أنه مندوب ولا لا؟ يندب أن يدخلهما على طهارة؟ أريد واحد يقول لي لا يندب الآن. لا يندب؟ لا يندب ليش؟ فهمت وش قال ولا ما فهمت؟ قال لكم لو كان يمكنه أن يمسح على الجبيرة، يمسح على يده قبل أن يضع عليها الجبيرة، عفوا نعم يغسل، لو كان يمكنه أن يغسل يعني أن يوصل الماء إليها قبل أن يضع الجبيرة، فهذا قال لك إيش؟ قال لك لا يجوز له المسح. أنا أريد منكم الآن تقولوا لي هذا التصور صحيح ولا خطأ؟ ليش؟ توافق ولا ترجع عن قولك ولا لا ترجع؟ ولا هي كبرت خلاص؟ ترجع؟ ترجع لقوله يمكنه أن يمسح ويغسل، لكن اليد مكسورة لا بد أن يسترها. فنحن نتحدث الآن هل يدخلها طاهرة ويندب له ذلك أو أنه ليس عليه ذلك أصلا. فنقول بكل يسر يندب ذلك في الأصل، يندب، وسيندب إما للحديث لقوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين، فنقول كل مسح جاء بدلا فإنه يندب أن تدخل على طهارة، لكن لا يبطل المسح بها كما في إيش؟ في الخفين، لأنه يجب أن يدخلها على طهارة ليس مثل هنا. أما من ناحية الندب فيندب، فإن لم يفعل لا يبطل عليه مسحه بل يجوز له أن يمسح. واضح الآن؟ فمن حيث الأصل يندب له أن يدخلها طاهرة، يندب له أن يدخلها طاهرة. طيب الآن هذا أدخل يده في تحت الساتر هذا الذي هو جبير، أو هو مجروح. طبعا تلاحظون أن هناك فروقا بين المجروح والجبير، ليس سواء. الجبير الآن قد لا يضره الماء مطلقا، لكن لو نزع الجبيرة تتضرر يده. فكل ما في القصة إيش؟ ليس حماية من الماء، وإنما هي ليس حماية من الماء وإنما هذه الجبيرة ساتر فقط. نحن نتحدث عنها من ناحية إشكالها إيش؟ أنها ساترة لمحل الفرض، واضح؟ أما الأخرى الجرح فهذا سيضره الماء لو وصل إليه، قد يعفن له الجرح، يتعفن له الجرح، فهمتم؟ وقد لا يمكنه أن يضع يده، لو كان قروح مثلا بحيث لا يمكن أن يضع يده مجرد الوضع، أو كانت حروق محروق ما يمكن أن يضع يده مطلقا، لا يمكن أن يمسح، لا تقول له يمسح، لو مسح ينزع الجلد واللحم. فهمتم؟ هذا إيش يصنع الآن الذي في هذه الحال الذي لم يتمكن حتى من المسح؟ نحن قلنا إذا انتقلنا من الغسل ننتقل لوين؟ للمسح. فإن لم يقدر على المسح ننتقل للتيمم. جيد، ننتقل للتيمم كما في حالات التي لا يمكنه معها المسح مطلقا. في حالة أخرى أريد منكم أن تضعوها في الحسبان، لو عم لو عمت المنطقة التي لن يغسلها، المنطقة التي هي متضررة هذه من جسده أكثر جسده، هذا ما هو مثل صاحب الشجة مشجوج فقط، هذا أكثر جسده، قد يكون جسده كله، رجل أصابه حريق، أصابه انفجار، أصابه شيء، تجد الجسد كله يشكو، ما يمكن أن يضع إصبعا في موضع من جسده، هذا ما يمكن أن يمسح ولا يمكن أن يتيمم أصلا. لاحظتم الآن؟ فهذا لا يمكنه حتى أن ينزل إلى هذه المرتبة. فالآن يمكننا أن نجمع بين أقوال أهل العلم جميعا، فنقول في المرتبة الأولى يغسل الأصل، المرتبة اللي تحتها إيش يصنع؟ يمسح، إن قدر لم يقدر على المسح ينتقل للتيمم، لم يقدر على التيمم يصلي على حاله ولا يلزمه أن يعيد. ونحن في كل هذا سائرون مع الأصل الذي شرعنا به أصلا المسح، وهو الضرورات تبيع المحظورات، الأدلة العامة التي تدل على حنيفية الشرع، على يسر الشرع، على أن الله تبارك وتعالى أصلا في هذه كلها الطهارة هذه ما يريد ليجعل عليكم من حرج، إنما يريد ليطهركم. ما هو المقصود العنت؟ مقصود طهارتك أنت، فإن لم تستطع واستنفدت وسعك فلا عليك. طبعا البعض سيخالف يقول لك إذا لم تقع طهارة لا تقع صلاة، فيسقط عنك الصلاة والطهارة كلاهما، يسقطهما كليهما. ليش؟ قال لك لأنه لا صلاة أصلا إلا بطهور وأنت لم تتطهر، فإذا لا يجوز لك أن تصلي. وهذه أظن أقوال فصلناها سابق مسألة الطهارة. فهذا يا أخوان إذن في مسألة الجبيرة. بقيت مسألة الذين قالوا الجمع بين التيمم، وصاروا إلى أنه إيش يتيمم مثلا للشاجة، يتيمم لهذا المحروق، العضو المحروق يتيمم لهذا العضو المجروح ويغسل الباقي، يعني إيش يصنع؟ يغسل سائر جسده وبقي عليه هذا الذي ليس هو بممسوح، لا يقدر أن يمسحه، هذا يتيمم له. فهمتم؟ طبعا نريد منكم أن تتنبهوا إلى نقطة هنا، هذا ليس مثل الذي منعناه فيما سبق وقلنا لا يجوز أن يجمع، لأن هذا لم يجمع، نحن لم نقل له امسح وتيمم. فهمتم؟ لم نقل له امسح وتيمم فجمع بينهما. لو قلنا له مثلا، هذا الذي نمنعه ماذا؟ الذين يقولون له تمسح وتتيمم. هذا الذي مسح وتيمم الآن جاء بطهارتين لعضو واحد، وهذا قلنا نمنعه، لا يوجد في الشرع شيء كهذا، يعني العضو الواحد هذا أنت تطهرت له وتيممت، كما نمنع رجلا يتوضأ ثم يتيمم، يقول لك زيادة يعني والله زيادة خير، لا توضأت انتهى. فهمتم؟ كمثل هذا. لكن هذا الذي نتكلم عنه لم يمسح، لا يقدر أن يمسح فيتيمم لذلك العضو، لاحظتم الفرق الآن؟ يتيمم لذلك العضو لأن هذا العضو لم يتطهر أصلا، واضح أظن؟ العضو الذي بقي لا يقدر أن يمسح عليه، رجل يقدر أن يغسل سائر جسده لكن عنده جرح، هذا الجرح لا يقدر حتى أن يضع عليه يده، عنده حروق لا يقدر أن يضع عليها يده، يتيمم لها يتيمم له. طيب الآن أنتم ستجيبون. رجل عنده قرحة في عينه لا يقدر معها على أن يضع يده على عينه أصلا مطلق، فجاءك يستفتيك، من يفتينا؟ قل. مطلقا يتيمم. الرجل أجنب يريد أن يغتسل، ماذا ستقول له؟ كيف يصنع؟ قولين لأهل العلم. يا مولانا أنا قلت لك أفتيني، لا تقول لي قولين لأهل العلم. لابد أن تفرق بين الفتاوى والتدريس. تدريس نذكر فيه هذا وهذا، طالب علم تذكر له تقول له هذا وهذا وهكذا، أما فتوى لا، أريد الجواب. ماذا سأفعل؟ قل لي. يتيمم لعدم قدرته أن يمسح على المكان المغمر الذي فيه الجرح، فإن كان يقدر أن يمسح انتقل من الغسل إلى المسح، فإن لم يستطع أن يمسح ينتقل إلى الذي يليه وهو التيمم، فإن لم يقدر التيمم يصلي على حاله. أنا نسيت الآن يا مولانا، أنا رجل عجوز عمري 90 سنة أفهم كلمة، أريد ثلاث كلمات. الله يحفظك، أكثر من ثلاث كلمات ما عدت أحفظ، أنسى. أعطني، أنا رجل، ما تعطيني قصة، أنا الذي أعرض لك القصة، فهمت؟ دع عنك الآن الدروس. أنا رجل بعيني قرحة لا أقدر معها نضع يدي على عيني، أجنبت، ماذا أصنع؟ أتيم. فهمت من قولكم أنه لا يمكنه لمس عينه، في التيمم يجب المسح على الوجه، ربما لمس عينه. أنا أرى أنه لا يتيمم ولا يغتسل. لا يتيمم ولا يغتسل. جاي يغطي موضع العين. أه؟ والله إن غطى موضع العين إذن يمسح. إن غطى موضع العين يمسح. أنا قلت لك هو لا يمكن أن يلمسها، فإن غطاها يمكن أن يلمسها. لا لا، ما لمس العين مطلقا لا يقدر عليه، يعني لا يقدر أن يلمس عينه. يغسل بدنه لا تستفيدون من أخطائكم. الله يبارك فيكم. نعم. يترك الرأس جبلة. قل. ماشي، رفع مشقة رفع الحرج، ماشي أنا معك. ما مشكلة. أقول لن هذا يتوضأ ثم لا يغسل وجهه ويتيمم، لأن غسل الوجه يمسي بالعين، ويتيمم لهذا الموضع لأنه ليس طاهر. المحصلة الآن الذي فهمته منكم أنا جميعا أنه إما يتصور المسألة وينسى كيف يتيمم الخلق، أو يتصور التيمم فينسى كيف يغتسل الخلق، أو يتصور الغسل والتيمم فينسى الذي قلناه له وأن هذا الرجل لا يقدر أن يلمس عينه. يا أخوان الله يهديكم، رجل لا يقدر أن يلمس عينه كيف يتيمم أصلا؟ أين يتيمم؟ حين يتيمم يمسح على ماذا؟ سيمسح على وجهه وهو ما يقدر أن فكيف يتيمم؟ إذن بطل التيمم، ما عاد واحد يحكي لي على التيمم خلص. طيب يغسل، ما يقدر أن يغسلها. طيب نترك الغسل بالكلية، وليش ما يتيمم يمم يديه ويترك رأسه؟ يعني ولا يمرر ليش ما يتيمم ييمم يديه ويترك وجهه؟ ها يختار طهارة مائية ولا طهارة ترابية؟ هو يقدر على كليهما ناقصتين، فهمتم؟ هو يقدر على الطهارة المائية ناقصة ويقدر على الطهارة الترابية ناقصة أيضا، فما الذي يختار؟ الأصل، الأصل التي هي الطهارة المائية، فيغسل جميع بدنه ويترك، لأنه هو تارك العين تارك، فهمتم؟ سيتركها سيتركها، فالأولى له أن يغتسل وانتهت القصد. نعم جوابك صحيح. سعيد هو. نعم جوابك صحيح. لماذا للعضو الذي لم يغسل؟ يا سيدي سؤال هذا بدأته بلماذا؟ أنا الذي أسأل الآن، لا يسأل واحد، أنتم تسألون بعدين. كيف يترك الرأس؟ نحن لما ذكرنا القاعدة ذكرنا شيئين، ذكرنا أنه المشقة تجلب التيسير، نعم، لكن هذا التيسير يعني يكون مشاعا هكذا، قلنا أن الضرورة تقدر بقدرها، فلذلك هو لا يجوز له أن يجعل مثلا هذه الجبيرة أكثر من المنطقة المكسورة، ولذلك لا يجوز له أن يتجاوز محل الضرورة، فالآن الضرورة على العين، ما يجوز له أن يترك الرأس كله. لا ليش أنت لا تتخيل الصب إلا هكذا يعني، وأنت ممكن يصب هكذا فيغسل الجميع واستجد حلولا ويغسل الباقي، الغسل لن يكون بال واضح. إذن يكفي يكفي من الحديث، يكفي. اسمع ظاهر الآن المسائل ظاهر. إذن المسح الجبيرة مشروع، دليله ذكرناه أدلة العامة رفع الحرج، لا يجوز له أن يتعدى محله، لا يجوز له أن يتعدى محله. نمر للمسح قبل أن نمر ليش؟ للتيمم. فإن لم نقدر على التيمم نفسه ترك الجميع. يترك الجميع؟ لا لا يترك الجميع، ما قدرت عليه تصنعه، لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فتتق الله تبارك وتعالى ما تستطيع، يعني تأتي بأقصى ما يمكنك، و ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، استغفر الله فيما بقي. جيد الآن. طيب التوقيت، هل يجوز له مثلا جبيرة يجب عليها أن تبقى 21 يوم، 15 يوم، 30 يوم، هل يجوز له 30 يوم وواحد؟ يرفع يده ويتكلم. ليش؟ رجعنا للضرورة تقدر بقدره، خلاص مثله الضرورة تقدر بقدرها هنا أيضا، فهو جازت له هذه الأيام لتلك الضرورة، الضرورة انتهت في اليوم 30، خلاص ما يجوز له أن يمسح بعدين. مثله مثل من؟ هي خفين، هذه كلمة عامة، كلام واضح. نعم يعني مثله مثل من؟ المسافر في يومه الرابع مثلا بعد أن انتهت الثلاث أيام، أو المقيم في اليوم الثاني بعد اليوم والليلة، خرج الوقت لا يجوز له أن يمسح بعدين. طيب لو أن الجبيرة انحلت، هل ينقض ذلك طهارته؟ وين الفقهاء؟ ليش أرى أقوى من يلتفتون هكذا؟ ماكم معنا أنتم؟ الآن جبيرته انحلت، تذكرون هذا مسح الخفين ثم نزع الخفين، وقع خلاف بين أهل العلم فيه، قوم قال لك هذا طهارته انتقضت. ليش؟ لأنه هو طهارته في ذلك الخف، لأن ذلك الخف انتقلت طهارة رجله إلى ذلك الخف، فلما نزعه نزع الطهارة معه. وقوم آخرون قال لك لا، هذا يحمل كما لو أنك حلقت رأسك بعد أن توضأت. ظاهر يا موالينا الآن؟ جيد. الآن هذا نزع الجبيرة، وهو على طهارة، ماسح عليها جاء حل له الجبيرة. الآن هل بقيت طهارته أم انتقضت؟ لماذا؟ أنا لا لا لا لا، أنت تجيب عن كلام آخر الآن. أنا لا أسأل مثل في الخفين هل يجوز له أن يمسح ولا لا، أنا أسأل الآن عن الطهارة نفسها، هل انتقض وضوء، يعني هل يمكن أن نعد هذا من نواقض المسح على الجبائر؟ نحن رجحنا في المسح على الخفين إيش؟ أن نزع الخف لا ينقض. لا ينقض ماذا؟ لا ينقض الطهارة نفسها، لا ينقض الطهارة. وفرقنا نحن بين نقض المسح ونقض الطهارة، لاحظتم؟ فقلنا إذا جاء ليعيد هذين الخفين ليمسح عليهما يجب أن يدخل رجليه طاهرتين مرة أخرى، فأثبتنا نقض المسح ولم نثبت نقض الطهارة، تذكرون هذا ولا لا؟ هنا ما نسأل عن نقض المسح، خلاص هو سيترك الجبيرة، نسأل عن نقض الطهارة، هل انتقض طهارته ولا لا؟ يمكن أن يصلي العصر ولا لا يصلي العصر؟ أنا لا أسمعك. نعم. لماذا؟ فرحت قلبي ثم أسقطني في الهاوية. أنت الآن قلت كلمة يعني هي لب الموضوع، جوهره، هو مسح لضرورة. طيب إيش داخل بعد الكلام اللي قلته؟ خليك هنا، هو مسح لضرورة، فإذا لحظة الله يبارك فيك، مسح لضرورة، هذا المسح الذي مسحه تطهر به طهارة شرعية ولا لا؟ أريد هذا الكلام الله يبارك فيكم الذي نقوله فيما مضى سيقال هنا، هذه الطهارة طهارة شرعية، هو الآن في الأصل متطهر ولا منتقض الطهارة؟ لا متطهر، ودخل هذه الطهارة بإذن من الشارع ليس من كيسه، أليس كذلك؟ فالأصل أنه طاهر، وهذا الأصل يقين ولا شك؟ يقين. طيب إذن هذا الرجل متطهر، هل ينتقض وضوءه بمجرد شك، بمجرد تخمين ينتقض وضوءه بشيء هكذا لا دليل عليه؟ هذا الرجل ذكرنا نحن أن دخل إلى هذا الذي هو فيه الآن بثابت من ثابت شرع، فإذن هل يمكن أن تقول لي هذا طهارته انتقضت الآن بلا دليل؟ من المطالب أن يأتي بالدليل؟ الذي يقول انتقض ولا الذي يقول لم ينتقض؟ الذي يقول لم ينتقض هو مع الأصل باقي، قال لك هذا متطهر فلن ينتقل عن هذه الطهارة التي هو عليها وهي طهارة شرعية وأنا وأنت متفقان عليها إلا بدليل، واضح؟ هل يعود الأمر الآن، سؤال ثاني، هل يعود الأمر إلى ما ذكرناه في مسألة نزع الخفين ولا لا؟ من قال لا؟ نعم التعليل. هاي لا الآن هذا لا ينفع، هذا لا يصلح، لا مدخل له هنا، سواء أدخلها طاهرة ولا ما هي طاهرة، نحن متفقون على أن مسحه على الجبيرة الآن هذا يجعل طهارته طهارة شرعية ولا لا؟ فما دام طهارته هذه طهارة شرعية فهو متطهر، هو جاء للطبيب وهو على وضوء، قد مسح على جبيرته، واضح الآن؟ بمجرد يعني نزع الجبيرة هذه هل هو ناقض من نواقض الطهارة بالنسبة للماسح عليها؟ ما إيش؟ إيه؟ علاش؟ احنا قلنا الرخصة ابتدينا انتقلنا من الاصل الغسل المسح للضرورة، والضرورة ما زالت. ما فهمت كيف الضرورة ما زالت؟ هو نحى الجبيرة هذه ولا لا؟ ماشي للبرء ولا رجعت انا لقصه اخرى انت الان يعني انحلت لوحدها سقطت انت فهمت؟ لا نحن نتحدث انتهى، نازع هذه الجبيره الان برئه، هل ينتقض وضوءه بمجرد نزعه الجبيره ولا؟ لانه هو ماسح عليها الان، هي هذه الجبيره افهموا بارك الله فيكم، فقيه يتصور ان هذه الطهاره فوق ذلك فوق تلك الجبيره فهمت؟ فيقول لك إذا نزعت لي هذه الجبيرة نزعت جزءا من الطهر فانتقض وضوء، فهمتم ولا لا؟ الثاني إيش يقول لك؟ يقول لك لا هذه لم تنقض الطهر، لماذا؟ رجل توضأ فغسل رجليه فقطعت بترت رجله، هل ذهبت طهارته مع رجله؟ لم يؤثر هذا؟ طيب ليش أثر في الجبيرة؟ اعتبرها العضو ذهب. كيف؟ هذا يعني لبس الجبيرة وهو مريض، يعني عنده علم. إيه؟ بداية نزع الجبيرة، أنت أه. طلع. نعم. أنت في يعني ماشي. هل إذا انتفى الحكم يبطل علي ما سبق ولا فيما يأتي؟ أنا ماشي معك في أنه ما يأتي الآن يجب علي الغسل، أصبح خطاب الشارع المتوجه إلي الآن اغسل اغسل اغسل اغسل في كل ما يأتي، ما عاد امسح، لكن لما كانت هي الجبيرة كان امسح. فأنت الآن نحن في المرحلة الانتقالية، أنا جاءني الخطاب امسح، مسحته بعدين نزعته، فهمت؟ هذه الجبيرة، خطاب متوجه لي الآن الجديد اغسل، ما عاد امسح، لكن هل خطاب امسح القديم نقض؟ فهمتم المسألة؟ هل نسخ هذا هذا أو لم ينسخه؟ من رأى أن هذا ناسخ لذلك نقض، من رأى أن هذا لا ينسخ ذلك لا ينقض، يقول لك لأنه هو أصله على طهارة الآن، واضح؟ هذا القولان ذكرنا مثلهما تماما وين؟ في مبحث الخفين، مجرد يعني نغير الألفاظ ربما ما أنا أريدك أن تتصور المسائل يا أخي، تصور المسألة، هذا ما أريده أن تتصور المسألة، حتى إذا جاءتك مسألة جديدة ما تعرضت لها قط يمكن أن تقول فيها برأي فقيه، لأنك تتصور المسائل وعندك الأصل ما هو ثم ستفرع عليه، هكذا تحصل على الملكة بارك الله فيك الفقهي، ما هو بكثرة محفوظك تحفظ التفريعات، هذه لا تطمع أن تحفظها، الله يجزاكم الخير، أبدا ما يمكنك أن تحفظ، كم ستحفظ الفروع ملايين، يعني ما يمكنك أن تحفظها، مدونة تحنون فيها 20,000 مسألة، هذه المدونة انظر في أي عصر أنت الآن لو جئت لمسائل البيوع فقط كتاب واحد من كتب الفقه ستغفر فيه بمئتين ألف مسألة أقل ما يمكن في عصرنا هذا مثلا، فروع لن تنحصر يا إخوان، فهمت؟ فأنت ما يمكنك أن تحفظ هذا، لا تطمع في ذلك، لكن إذا فهمت الأصول ستفرع عليها قطعا، سيكون حكمك صائبا ولن تتناقض لأنك تسير على الأصول. أما إذا جئت تريد أن تحفظ الفتاوى كما يأخذ إخواننا بالفتاوى ويريد أن يجعل هذا هو الفقه، أفتى شيخ فلان قال شيخ فلان، هو ما يدري كيف قال شيخ فلان ومن أين قال وما دليله، أو ربما نزع الفقيه بآية أو حديث فيظن أن ذلك دليله في المسألة. قلنا لا، فقد يكون ذلك أول ما اعترض ذهنه فقال به، لكن هو لو جاء للتأصيل سيقول لك كلام ثاني. يعني يأتيني العامي مثلا فيقول لي ما دليل كذا، أقول له حديث صاحب الشجة، أنا أقول به لا أقول به، هو يقنع به يقنع به، نعم المحصلة في النهاية هي هي هي هي، لكن أنا أختار له أقل الطريقين، يعني أيهما أيسر بالنسبة لي، خاصة لو كان عاميا متعصبا، أن أرجعه بقال رسول الله كذا وكلمتين ويحفظهم، ولا أقص له ما أقصه عليكم الآن، فهمت؟ فهي على حسب الحال، الفتوى لا تأخذ منها أنت الأحكام الشرعية، أحكام شرعية شيء ثاني، هذا الحكم الشرعي حرام والفتوى حلال في نفس المسألة، حكم الشرعي حلال والفتوى حرام، فهمتم؟ ذكرنا هذا أكثر من مرة، فتنبهوا لهذه المسألة. الآن الرجل هذا إذن نزع جبيرته، فنقول نحن سنرجح، ما دمنا نحن في السابق رجحنا سير على نفس الأصول التي سرنا عليها، نقول هذا الرجل طهارته ثابتة بيقين، وحتى لو قطع العضو أو حلق الشعر ذهب المحل الذي غسل أو مسح عليه، فإن ذلك لا ينقض عندنا ما يأتي، فهمتم؟ بخلاف مثلا الرجل الذي هو في أصله كذلك، هذا في خلاف أيضا مشهور، رجل لا يد له لا كف له من أصله، هذا إذا جاء ليتوضأ هل يغسل مقدار كف ولا لا يغسل باعتبار أن العضو مفقود؟ اختلف، واحد قال لك الأصل فيه أنه يغسل مقدار كف، ما دام العضو هذا نزع منه فيغسل مقدار الكف، والآخر قال لك لا يغسل فقط يدا واحدة، لأنه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم في حقه هو ويدك، فهمت؟ إذا جاء ليمسح إلى المرافق هل يمسح للمرفقين فقط ولا يصعد؟ طيب يد مقطوعة حتى المرفق هل يمسح بقدر المرفق ولا لا يمسح؟ رأيتم هذا ليس مثل هذا، هذا ليس مثل هذا، فهذا لم يطهر عضوا ثم يقطع ذلك العضو أو يفقد، هذا يناقش في أصل غياب العضو هل يتوجه له خطاب بطهارة أو لا. من كان له أربع أيدي يغسل يدين ولا أربع؟ فاختلف أهل العلم، والراجح أنه يغسل يدين فقط إن كانت اليدان الآخرتان الأخريان بروزا فقط، بروزا لا يتحركان، فإن كانت الأيدي جميعا تتحرك فينظر إلى أشدها قوة باعتبار أنها الأصلية، فإن كانت جميعا بنفس القوة فخلاف، قال قوم يختار اثنتين وقال قوم إنما، لكن يختار على شقين، يعني لا يختار في شق واحد، يختار على شقين، وقال قوم إنما يمسح الأربعة لأنه قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهذا إطلاق، فما دامت هذه تسمى يدا عنده فيغسلها، إصبع زائدة مثل، يخلل ولا لا يخلل؟ يخلل لأنها الأصل تابعة لليد، والبعض قال لك لا أعتبر بها، لأن اليد في العرف الشرعي واللغوي هي خمسة أصابع فقط. فهمنا؟ هذه مسألة أصل وفرع، هذه من أهم المهمات، فلا بد أن تضبط. خلاص الآن مبحث المسح على الجبائر، بقيت مسألة واحدة نمر عليها سراعا، وهي أن المسح على الجبائر قال أهل العلم هو جائز لرفع الجنابة الصغرى والكبرى، يجوز لرفع الجنابة الصغرى والكبرى. طبعا الخفين والعمامة والخمار هذا كله للصغرى فقط، كما في حديث صفوان بن عسال المرادي قلنا قال من بول أو غائط أو نوم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم، يعني من الأحداث. أما من مما ينقض الطهارة الصغرى، أما ما هو ناقض للطهارة الكبرى فلا يجوز. واضح الآن؟ طيب ليش هنا نمسح في الكبرى والصغرى؟ من يقول لي بسرعة؟ نعم، هذه لأنها ضرورة. الآخر إيش هي؟ رخصة مطلقة، فهنا يخفف وما لا يخفف في الأخرى، لأنه هذا ليست يعني اختيارية هو يضعها، هذه ليست اختيارية يضعها، هو مجبور عليها. فسواء كان في طهارة كبرى أو في طهارة صغرى فإنه يمسح عليها، هذا إذن ظاهر. طيب طيب إذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمنا، يزدنا علما، يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين. سأل يقول أدلة رفع الحرج عامة وحكم المسح خاص، فمن أن أتينا بصفة المسح من الأدلة العامة، من يجيب؟ يسأل عن صفة المسح، قال من أين أتينا بصفة المسح من الأدلة العامة؟ بكل يسر الجواب هو هذا، هل تحدثنا نحن عن صفة المسح على الجبائر؟ لم نتحدث. إذن أخونا خارج السرب، ألا يعتبر تعفن الجرح مرضا؟ هل تعفن الجرح مرض؟ زيادة مرض، الجرح هو جرح، تعفنه هذا زاد عليه. والله على حسب أنت كيف تريد أن تنظر، إن شئت أن تنظر له على أساس أنه مرض جديد، مرض جديد ماشي، ما هي مشكلة يعني. يكون بذلك الحالة الأولى من حالات المريض الثالث؟ لا، الأصل أن تعفن الجرح هذا عارض طرأ عليه، زاد عليه مرضه، المرض الأصلي هو ذلك الجرح. السلام عليكم شيخنا، هل يجوز المسح على البني؟ لا يجوز المسح على هذه القلانس والأشياء هذه الأخرى، لا، قلنا نحن عندنا العمامة، وذكرنا نحن حتى في العمامة فصلنا الله يهديك، أليس كذلك؟ وذكرنا وقلنا بقينا نتحدث العمامة ذات الذؤابة والعمامة ذات الذؤابتين والعمامة المحنكة وغيرها. فإذا كانت القلنس وهذه، هذه ما يشق نزعها. طيب مسألة أذكرنيها هذا جزاه الله خيرا، هل يجوز أن يمسح على الخمار؟ الرجل يمسح على الخمار؟ يجوز الرجل أن يمسح على الخمار؟ قوم يتابعون العصافير، إيه؟ لا يجوز؟ ليش؟ نعم؟ خاص بالمرأة؟ طيب لو كان طيل سانا مثل هذا الذي يلبسه أخوك الآن، أريهم قف كهذا مثلا، يسهل نزعه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لما أسأل عن الدليل لا يجيبونني عن الدليل، لما أسأل عن يجوز ولا يجوز يجيبونني به. لا يجوز المسح إذن، لكن لا نقول بارك الله فيكم مش مشقة وما مشقة هنا، نقول الأصل أن المسح على العمامة جاء فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، واضح؟ وإلا نحن لما تجوزنا فيه أصلا قياسا. الخمار هذا هو القياس، قلنا نحن أم سلمة إما أن يكون عندها في ذلك نص، لكن هذا لم يبلغنا فنحن نسير مع ما بلغنا، لأن الشرع الأصل فيه أنه محفوظ، ما يمكن يضيع علينا شيء من الشرع، فهمتم؟ فإذا أم سلمة قاست، هذا الأصل عندنا، نقول أم سلمة قاست، قاست الخمار على العمام. لكن لو كانت المرأة تلبس عمامة لا يجوز لها أن تمسح عليه، لأنه ذكرنا أنه أولا هي لا يجوز لها لبس العمامة من أصل، فهمتم؟ ثم لو لبستها فلا يجوز لها المسح عليها، لأن ذلك جاء رخصة للرجال فقط، لأنه من لباسهم. فالخمار مثل، لا يجوز أن يمسح على الخمار لأنه لم يرد فيه دليل، مثله مثل القلنسوة، مثله مثل كذا، أنه هذا لا يمكن، نعم لا يمكن أن يشق، ثانيا لا يمكن أن تصير إليه كما قلنا إلا بدليل، فيكون على الأقل يعضدك قياس مع حديث، كله يعضد بعضه بعض، ورأينا أن المسح على العمامة يعضده القياس، وكذلك جاء في حديث المغيرة، واضح الآن؟ أما هذه القلانس والأشياء أخرى التي تلبس على الرأس لا يجوز المسح عليه، كما لم نجوز المسح على كل ما يلبس في القدم، بجمع أنه يلبس في القدم، وقلنا لابد أن يكون خفا، فكذلك هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. لي إحدى قريباتي شلت يدها ورجلها ولا تستطيع الوضوء، فكيف يمكنها أن تتطهر؟ وجزاكم الله خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها ويعافيها جميع مرضى المسلمين. هذه تحتاج ماذا؟ مناولا. فالأصل أن هذه تحتاج مناولا يوضئها، إن فقدت المناول تأخذ أحكام فقد المناول التي سبق وأن تكلمنا فيها. أجرت عملية جراحية تمتد من ركبتها إلى ساقها فويق الكعبين، تستطيع الوضوء ولكن لا تستطيع الغسل، فهل تتيمم بدلا عن الغسل؟ كيف تستطيع الوضوء ولا تستطيع الغسل؟ هي من أين؟ من الركبة إلى من الركبة، ظننت من يعني ليست في محل الوضوء، هل الجرح ليس في محل الوضوء؟ هذا يعود بنا إلى مسألة أخرى. إذا قدر رجل على الوضوء ولم يقدر على الغسل هل يتوضأ؟ سؤال هكذا يعني مغري بوقوع في فخ، نفصلها حتى تكون أسهل لكم. رجل أجنب ماذا يجب في حقه؟ أن يغتسل، واضح؟ ورجل أحدث وليس مجنبا ماذا يجب في حقه إذا دخل وقت الصلاة؟ الوضوء. طيب الآن هذا الرجل إذا كان مجنبا هل يجوز له أن يتوضأ ويستبيح الصلاة؟ يتوضأ ويغسل سائر بدنه، انتقلنا لغسلها، أنا سألت هل يتوضأ ولا لا، يعني هل يتوضأ؟ لا، الأصل هو مطالب بغسل، ماشي؟ لا لا. فإذا الآن المسألة التي فيها إشكال وهي المسألة التي استقودنا إلى هنا، هذا الرجل أجرى عملية جراحية تمتد من الركبة إلى فوق الكعبين أو في أي مكان آخر في الجسد خلا أعضاء الوضوء. الآن أنا هل يجوز لي أن أتوضأ؟ نعم أتوضأ لكامل الصلوات إلى أن أجني. ماشي، أجنبت ماذا أصنع؟ أجنبت ماذا أصنع؟ الله يهديك، لا تجيبوني عن السؤال الثالث الذي سأسأله بعد هذا، تجيبوني عن هذا وبعدين نمر. أجنبت ماذا أصنع؟ أغتسل الأصل. أنا لا أقدر أن أغتسل، ماذا أصنع؟ هذا درس اليوم. لا أقدر أن أغتسل، إذن أمسح على ذلك الموطن. لا أقدر أن أمسح، إيش أفعل؟ وهكذا. إذن أترخص بالرخص. فهمتم بارك الله فيكم. الآن سأعيد عليكم السؤال، الآن سأعيد عليكم السؤال فاسمعوه. أجرى عملية جراحية تمتد من الركبة، أجرى عملية جراحية في مكان خارج أعضاء الوضوء، لا يستطيع إذن الغسل، هل يتيمم بدلا عن الغسل؟ لا تخطئ. نعم لا تخطئ، أخطأ ثلاث مرات اليوم أنت، لا أريدك أن تخطئ مرة أخرى. نعم. ماشي قل قل. أنا أسألك هل توافق على السؤال أصلا؟ كيف توافق عليه؟ سؤال السائل لم يتخيل هذا الذي الآن نحن نقوله، لذلك سأل هذا النوع. فهمت يا إخوان؟ الله يبارك فيكم. إذا كان الجرح في أعضاء الغسل التي هي خارج أعضاء الوضوء طبعا نقصد، فهمتم؟ إذا كان الجرح في أعضاء الوضوء فإن وضوءه لن يقدر أن يتمه فسيترخص بالرخص. إذا كان الوضوء الجرح في أعضاء الغسل خالى أعضاء الوضوء فإنه يمكنه أن يتوضأ ما لم يجنب، وإلا إذا لم يكن مجنبا هو يبقى يتوضأ حتى يجنب، فإذا أجنب أصبح غير قادر على الغسل، إذا أجنب لم يعد قادرا على الغسل، فهو ما يتيمم في الأصل للوضوء لأنه ليس قادرا على الغسل من أول الموضوع. فهمتم؟ إذا وصل هو إلى رتبة التيمم يجوز له التيمم، لا يصير إليه من الأول، لا يصير إليه إلا إذا أجنب، إلا إذا وجب عليه الغسل. وملاك كل ذلك وأصله ما ذكرناه لكم من أن الوضوء له نواقض والغسل له موجبات ليست نواقض. فهمتم يا أخوان؟ فإذا وجب عليه الغسل عندها يصير إلى هذه المسألة، أما في أصله هو إذا انتقض وضوءه توضأ. واضح الآن؟ فالسؤال خطأ، السؤال خطأ هكذا، وإنما كل ما قيل هذا لغو، لأنه هو يجب عليه أن يسأل ماذا، يقول أنا لا أقدر أن أغتسل ماذا أصنع. فهمتم؟ فحشر حكاية الوضوء هذه تحصيل حاصل، لغو، لا يفيد شيئا، لأنه هو سيبقى يتوضأ. أنا ما أقصد أنه لا يجوز للسائل، هو سأل فهمت، لكن أنا أريد منكم أن تتصوروا فقط. وضع جبيرة على قدمه إلى الكعبين. لا، هو قال يستطيع الوضوء ولكن لا يستطيع الغسل. يتيمم للغسل ثم هل يتوضأ إذا أحدث؟ هو يستطيع الوضوء ولكن لا يستطيع الغسل. قال هل يتيمم؟ نحن ما يهمنا الآن هذا، أنا أقول أنه هذا السؤال كله خطأ، لا داعي لذكر الوضوء أصلا، لأنه سيبقى يتوضأ هو حتى يجنب، إذا أجنب عندها نأتي للتفصيل الذي ذكرناه، يمسح إن كان يقدر أن يمسح، لم يقدر أن يمسح ينتقل للتيمم، لا ينتقل للتيمم مباشرة هنا. فهمت ولا ما تصورت المسألة؟ ما زلت لم تتصور. الرجل هذا لا يستطيع أن يغتسل. ليش لا يستطيع أن يغتسل؟ نعم عنده جرح. وين؟ في عضو من الأعضاء غير أعضاء الوضوء، خارج أعضاء الوضوء، فأعضاء الوضوء سليم، هو يقدر أن يتوضأ. إذن واضح؟ طيب يقدر أن يتوضأ الرجل هذا، ماشي، مدام يقدر أن يتوضأ، خطاب الشرع يتوجه له بالوضوء ولا لا يتوجه له؟ يتوجه له بالوضوء. متى ينتهي خطاب الشارع بالوضوء بالنسبة له؟ إذا أجنب ما عاد يتوجه له خطاب الوضوء، يتوجه له خطاب الغسل، اغتسل، يقول له اغتسل، لا أستطيع أن أغتسل. فهمت؟ ماذا يصنع؟ يترخص، يترخص. فإذا الجهة منفكة أصلا بين وضوئه وغسله. واضح يا إخوان؟ أجنب ثم تيمم ماشي. ثم أحدث نقض وضوءه، ولا معنى قلنا لو قلنا كون التيمم بدل عن الغسل ثم مثلا لا خلاص، إذا دخل في التيمم، هذه ذكرناها، ذكرناها في مبحث التيمم، إذا دخل الآن في التيمم خطاب الشرع ما زال متوجها له هذا بيش. أنت الآن تخطئ في التصور، أنت تظن أنه الآن بعد أن أحدث سيتوجه له خطاب يتوضأ، خطاب اغتسل باقي لم يرتفع، بدليل أنه لما يحضر الماء ماذا يجب عليه؟ اغتسل. فهمت؟ بعد أن أجنب خلص يسقط الخطاب الذي هو تيمم، هذا الخطاب الذي هو خطاب الرخصة، فيأتيه الخطاب الأصلي اغتسل، لا ليس توضأ. لكن لو كان لم يجنب سيبقى الخطاب توضأ، توضأ، ما دمت لا تستطيع تيمم، توضأ، لا تستطيع تيمم، توضأ، أنت تستطيع توضأ. فهمت؟ يا شيء مسألة العين، قلنا لا يتيمم لأن يعني إذا لمس عينه تأثر، وهذا يعني الجرح ليس في عينه، ليس يعني الساق، جرح في الساق، يستطيع التيمم، هل إذا يغتسل ويتيمم لل على حسب، إذا كان يقدر أن يمسح ليش يتيمم له؟ إحنا ذكرنا، نعيد، إذا كان يقدر أن يمسح عليه لا يتيمم له، لأنه قلنا إذا يمسح لا يتيمم له، لكن لا يقدر أن يمسح ويقدر أن يغسل سائر الجسد، ماذا يصنع؟ يغسل سائر الجسد ويتيمم لذلك الموضع، لا يقدر أن يغتسل مطلقا يتيمم مباشرة. فهمت؟ واضح. يكفي من الأسئلة، الله يبارك فيكم. هذا إيش؟ سيبقى كل واحد يسألني سؤال خارج على الموضوع، انتهى، هو هذا أصلا آخر سؤال. إذا كانت فائدة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات متفرعة عن على قاعدة المشقة تجلب التيسير، فكيف فرقنا بينهما في هذا الموضوع؟ طبعا على أساس أن نحن تحدثنا في هذا الموضع وأنا أفهمه وأعرفه وش هو. فكيف فرقنا بينهما في هذا الموضع؟ أي موضع؟ هذا الموضع يعني في وين؟ الطلاء. أين؟ الطلاء. طلاء الأظافر؟ المفروض أني أنا فهمت باعتبار أني أقرأ الأفكار يعني؟ كيف فرقنا بينهما في هذا الموضع؟ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تفرع على قاعدة المشقة تجلب التسير، فكيف فرقنا بينهما في هذا الموضوع؟ نحن لم نجب على هذا، الله يبارك فيكم. نحن ذكرنا لكم مسألة لتعرفوا كيف تنقضوها. ليش لا يمكن أن نصير إلى أن المسح على الأظافر المطلية جائز؟ ذكرنا الجواب، الله يبارك فيكم. قلنا هذا مغسول في أصله، فلا ننتقل لمسح إلا بأدلة كالشمس، أدلة قوية، أدلة ما فيها كلام، ما تقول لي هذا مثل المسح على الخفين. فهمتوا؟ ألزم شيء بالمسح على الخفين اللي هو الجوربين، تذكرون ما تكلمنا فيه؟ كما بالك بهذا، مع أن المسح على الجوربين فيه أحاديث، ذكرتم هذا المبحث ولا لا؟ فكيف يمكن أن يكون هذا مثل هذا؟ والله هذا إلا أن يكون أنت هذا سؤالك؟ سؤالك؟ ماشي. خلاص هذا آخر سؤال لبركة. حديث ذو الشجة حسن لغيره عن الشيخ الألباني رحمه الله، فليستدل به إذا ارتقى إلى ذلك. هذا لا يجيب عليه. بارك الله فيك، ليس متعفن جرحه من الماء يعتبر. إذا أراد واحد أن يسأل لا أذكر لي اسم أحد، فتكلمنا فينا تذكر لي اسم شيخ أنا لا أجيب. لا يطمع واحد مني مثلا أقول له أخطأ، والله يعني يمكن نقول أخطأ مسلم، أخطأ البخاري، أخطأ مالك، ولا نتكلم في شيوخ اليوم المعاصرين، لأننا يعني نعرف التابعات. يعني البخاري مسلم هذا ما الأمر لا يعنيه، لكن لو تكلم في واحد من شيوخ اليوم نقول والله كان الأولى أن يقول كذا، خلاص فبالك بالشيخ ناصر. بارك الله فيك وفيك، أليس متعفن جرحه من الماء يعتبر مرض فيدخل في القسم الثالث؟ نعم. الذي يغسل جسده ما عدا موضع الجرح ثم يتيمم لموضع الجرح، ألا يكون قد جمع بين طهارتين من حيث أن يتيمم مش موضع الجرح وسائر الجسد؟ إيه، من يجيبنا؟ هل يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ قال لك هذا الذي جمع بين التيمم للموضع فقط وبين الطهارة لسائر الجسم، ألا يعتبر جمعا بين طهارتين باعتبار أن التيمم هو طهارة للجميع؟ فإذا هو اغتسل الغسل الكامل وترك ذلك الموضع، لماذا؟ لأن الأصل في الأصل الخطابي بالنسبة له اغتسل، فلما لم يقدر على أن يمسح ويلحق ذلك الموضع ماذا فعل؟ تيمم له، على خلاف ما لو تيمم هو أصالة ليستبيح بذلك كل محظور، فحينئذ تكون جمعا بين طهارتين، لكن لما تيمم لذلك الجرح العضو. طبعا هذا على مذهب من الذي يقول أن الطهارة تتجزأ، تذكرون هذا؟ هل يمكن أن يفتي بهذا المالكي؟ ليش؟ الطهارة لا تتجزأ عند المالكي. فالقائل بهذا، القائل أنه يمسح للجرح، هذه من الأسئلة يعني التي كنت أنا أخبئها لكم، لكن انتهى الوقت. على العموم ماشي، ستكون في اختبارات بالمناسبة حتى تقل أولا، ستكون في اختبارات وسنسألك. يعني هل ممكن مثلا لقائل أنه يمسح أو أنه يتيمم للعضو هذا، هل يمكن له؟ نشوف سؤال هكذا ليس صعبا جدا حتى لا تهرب. هل يمكن له أن يقول بأن غاسل الرجل اليمنى يجوز له إدخالها في الحذاء ويصح المسح؟ تذكرون مسألة الحذاء الذي يدخل الرجل اليمنى قبل أن يكمل طهارة الرجل اليسرى؟ تذكرون هذا؟ يجوز له ولا لا يجوز له؟ لو أن رجلا غسل رجليه فأدخلهما في خفين، واضح؟ أدخلهما في الخفين ثم بعد ذلك توضأ، الرجل الذي يحكم هنا في هذا الموطن بأن الموضع الذي بقي يتيمم له وحده، بما يفتي في الصورة الأولى؟ يجوز. لماذا؟ لكن نسيت شيئا، لابد أن يكون قائلا بشيء آخر. إيش هو؟ أحسن، نعم، لابد أن يكون قائلا بشيء آخر، ولكن من حيث الأصل نعم، لأن يعني الطهارة عنده تتجزأ. المالكي يمنع من هذا، أن الطهارة عندهم لا تتجزأ، فهمتم؟ لا يمكن يقول بهذا ولا يقول بالثاني، وإلا تناقض. فرأيتم مرة أخرى أذكر، المسألة ليست مشاع، ليست يعني تقول بهذه وتقول الراجح، والله الراجح كذا من ناحية الدليل، بعد نجد أنه هذا ينقض هذا وهذا ينقض هذا وهذا ينقض هذا، بحيث يتناقض البناء كله، ما يكون هذا. فهي أصول أن تتسير عليها، جيد الآن؟ فإذا هذا الرجل ليس جامعا بين طهارتين في الحقيقة، لأنه هو جزء وتيمم كان طهارة لعضو لا طهارة طهارة إباحة لما منع. واضح بارك الله فيكم. طيب ننتهي عند هذا، نسأل العلي القدير أن يوفقنا لمرضاته ويستعملنا في طاعته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وكشف غمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.